حلف رجل فقال وعرش الرحمن لا أفعلن كذا، ما حكم هذا الحلف؟ يجوز أم لا يجوز؟ الحلف بالعرش يجوز أو لا يجوز؟ لك يا خان أمين. أحسنت ما شاء الله. أحسن. العرش مخلوق من مخلوقات الله، والحلف بالمخلوق لا يجوز. الحلف بالمخلوق صغر أم كبر لا يجوز، إذ لا يكون الحلف إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته جل جلاله. أما أن يحلف إنسان بالعرش أو يحلف إنسان بالملائكة أو يحلف إنسان بالكعبة ونحو ذلك، فكل هذا محرم لا يجوز. والعلماء يبينون أن الحلف بغير الله يعتبر ماذا؟ شرك، يعتبر شركا، وهو شرك أصغر أم أكبر؟ أصغر. التفصيل يا أي نعم. أحسن. إن كان يعظم هذا المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد عياذا بالله، فإنه يكون شركا أكبر. نعم. وإن كان فهو الشرك أصغر. ما ضابط الشرك الأصغر؟ لما نقول هذا الشرك أصغر، إيش ضابطه؟ هذا حكمه، هذا حكمه. لكن لما نقول ما تعريف الشرك الأصغر؟ إيش تعريفه؟ إيش تعريف الشرك الأصغر؟ يعني الآن لو شرب الخمر يكون إيش؟ تقول عمل يعمله الإنسان لا يخرج من الملة. طيب إيش تعريفه؟ السعدي رحمة الله عليه يقول في تعريف الشرك الأصغر: هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا يسمى ماذا؟ شرك أصغر، ما كان وسيلة. ومن العلم من قال هو ما ورد تسميته في النصوص الشرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، هذا تعريف آخر. السعدي يقول تعريف الشرك الأصغر ما كان وسيلة، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل الحلف بالمخلوق وسيلة. رحمك الله. وسيلة ولا غير وسيلة؟ نعم. اليوم مجرد حلف وبكرة ماذا؟ يعظمه، وهكذا. وكذا أيضا تعليق الحرز، علقه مع اعتقاده أنه لا يضر ولا ينفع، نقول هذا إيش؟ شرك أصغر. لكن مع مرور الأيام ربما يؤدي بذلك إلى إيش؟ إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر، ويعتقد أن هذا الحرز هو الذي يدفع عنه، وهو وهو وهو. فالسعدي يعرف ماذا تعرف؟ ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه يكون ماذا؟ شرك أصغر. والتعريف الآخر ما سمعته، ما ورد تسميته في النصوص شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، هذا أيضا عرفه بعضهم. تفضل. من ضمنه، من ضمنه، من ضمنه. أحسن. حكمه، هذا حكمه. لما نأتي نذكر حكمه نقول هذا التعريف غير والحكم غير. إيه؟ مثلا نقول الآن الشرك الأصغر وما كان وسيلة للشرك الأكبر، وحكمه أنه ماذا؟ لا ينقل عن الملة، لا يخلد صاحبه في النار. نعم. مثلا رجل حلف بالطلاق، حلف بالطلاق أن يزوج فلانا ندفع له قيمة زواج، ثم لم يزوجهم ماذا يلزمه؟ حلف بالطلاق أن يزوج فلانا يعطيه قيمة زوجة ثم لم يفعل ذلك ماذا يلزمه؟ أي أحسن التفصيل المذكور عن شهر السلامة أنه إن قصد بهذا الطلاق فإنه تحسب عليه طلقة، وإن قصد به أن يحث نفسه على هذا الفعل فإن عليه ماذا؟ كفارة يمين. إن عليه كفارة يمين. ما حكم الحلق، ما حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ما حكم ذلك؟ أنا خان نبي لا يجوز، حكمه محرم، شرك ولا ما ينصح عند الشرك؟ بدعة. طيب أحسنت، نحن نتكلم عن الحكم، حكمه بدعة فقط. طيب هو محرم، المحرم يدخل فيها أيوة هذا اللي نصلي، إيش نسميه؟ شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه ماذا؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر. فهذا يعني ذكرها من أمثلة الشرك الأصغر الذي يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. استعدي حاشية مفيدة على كتاب التوحيد، حاشية طيبة صغيرة يسيرة لكن فيها فوائد طيبة. قول السديد، حاشية على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني ممكن إذا وفق الله الطالب يقرأها في يوم أو يومين إذا استهم واجتهد فيها ممكن يقرأها، وفيها تنبيهات طيبة. قول السديد، حاشية على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، السعدي رحمة الله عليه يعني عنده نكت طيبة وتدقيقات نافعة مفيدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هنا وقفنا في درس أمس أنه قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وقلنا في هذا إيش؟ ترغيب لهم على الرجوع. ثم هددهم، ثم هددهم ليجمع بين ماذا؟ بين الترغيب وبين ماذا؟ الترهيب. رغبهم بما بدر منهم وما وقع، وذكرهم حتى يعودوا ويرجعوا، وقال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ثم هددهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي ميرة، ولا تقربوني، نهي أو عطف على محل، على محل فلا كيل، أي لا، أي تحرموا ولا تقربوا، أي تحرم، أي تحرموا ولا تقربوا. نعم. يقول رب العزة جل جلاله: فإن لم تأتوني به، فإن لم تأتوني به، الضمير في به يعود على من؟ ها؟ على أخيه بن يمين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. الكيل في الأصل هو ماذا؟ الفعل. الكيل في الأصل مصدر، كال يكيل كيلا، ويطلق الكيل ويراد به ماذا؟ ما يكال، وهو المقصود هنا. فالمقصود بالكيل هنا ماذا؟ الميرة، كما قال السيوطي رحمه الله: فلا كيل لكم عندي، أي ميرة، ولا تقربون. يقول السيوطي: نهي أو عطف على فلا كيل، أي تحرموا ولا تقربوا. طيب نوضح هذا. قوله السيوطي رحمه الله: نهي يعني أن لا ناهية، لا ناهية. فمن يعرف تقربون، من يعرف تقربون لا ناهية وتقربون، من يعرفها عندك يا مجدي؟ أحسنت، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصله إيش؟ ها؟ أصله النون موجودة يا أخي. لا أصله إيش؟ تقربونني، تقربونني، فالنون محذوفة، نون الإعراب محذوفة. أحسنت، والواو فاعل، والواو فاعل. هنا ما أخذ، ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه قال نهي، يعني أن السيوطي يريد يبين لنا أن الفعل تقربون مجزوم. ما الذي جزمه؟ لا ناهية. الذي جزمه لا الناهية. طيب، وعلامة جزمه حذف ماذا؟ النون، لأنه من الأفعال الخمسة، من الأمثلة الخمسة، أو الجماعة في معرفة فاعل. لكن لو اعتبرنا لا نافية، لا النافية، هل تجزم؟ ما تجزم. من أين أتى الجزم؟ إذا اعتبرنا لا نافية، من أين أتى الجزم؟ قال نهي، وهذا واضح، أو أن الجزم جاء عطف على فلا كيلا، فإن لم تأتوني به، إن أدت شرط تجزم فعلين، فعل الشرط لم تأتوني، أين جواب الشرط؟ ها؟ فلا كيلا، فلا كيلا، فإن لم تأتوني فلا كيلا. هنا الفاء ماذا نعرف الفاء؟ رابطة، رابطة لجملة الجواب. لماذا رابطة هنا؟ أين الفعلية؟ لا كيلا، لا كيلا اسمية. أحسنت، هنا لأن الجملة اسمية، قلنا أن جواب الشرط تقترن به فاء الرابطة إذا كانت ماذا الجملة؟ اسمية طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيذ. فهنا الآن فلا كيلا جملة اسمية في محل إيش؟ جزم جواب الشرط، في محل جزم. ولا تقربون معطوفة ماذا عليها؟ عطف على محل إيش؟ فلا كيلا. أليست فلا كيلا في محل جزم؟ عطفنا عليها ماذا؟ تقربون، وأتينا به ماذا؟ مجزوما. هذا يعني مراد السيوطي، لمن أحب أن يفهم ذلك، لمن أحب أن نهي يعني تقربون. إذا اعتبرنا لا ناهية ما في إشكال، إن اعتبرناها نافية من أين الجزم؟ نقول عطف على محل جملة ماذا؟ فلا كيل لكم عندي، لأنها جملة اسمية في محل جزم ماذا؟ جواب الشرط. وكل هذا يفعله يوسف بأمر الله جل جلاله، وإلا فإن مقتضى البر بمجرد أن رأى إخوتهم أن يرسل إلى أبيه ويحضرهم، أليس كذلك؟ فإن أباه الآن في حزن شديد وفي ألم عظيم على فراقه، مقتضى البر أن يقول لإخوته مباشرة: أنا يوسف وقد صرت إلى ما صرت إليه، فاذهبوا إلى أبي وأتوا به حتى يذهب عنهم الحزن والأسى الذي هو فيه صلوات الله وسلامه عليهم. لكن لماذا لم يفعل يوسف هذا؟ قالوا هذا لفعله بأمر من الله، بوحي من الله جل جلاله. والسبب في ذلك حتى يعظم أجر يعقوب، حتى يعظم أجره وثوابه، ويكون ذلك سببا لرفعة درجته وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا أورد بعضهم إشكالا، قال: فإن قيل كيف استجاز يوسف عليه السلام أن يطلب أخاه وأن يحبسه عنده فيما بعد، وهذا مما يزيد أباه إيش؟ حزنا وأسى، مما يزيد أباه حزنا وألما، فكيف استجاز ذلك؟ أجابوا عنه بعدة أجوبة، أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. الإشكال تقول: فإن قيل كيف استجاز يوسف عليه السلام إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قالوا: فيه أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى أمره بذلك، أن الله أمره بذلك زيادة ابتلاء لمن؟ ليعقوب عليه السلام، ليكون ذلك سببا لكثرة أجره ورفعة درجته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قالوا أراد أن ينبه يعقوب على حال يوسف، أراد أن ينبه يعقوب عليه السلام على حاله التي صار إليها، لعل نبي الله يعقوب ينتبه لهذا الأمر ويعرف أن يوسف في خير وفي سلام وفي أمن وفي أمان. الأمر الثالث قالوا لتتضاعف المسرة على يعقوب برجوع ولديه إليه، لتتضاعف المسرة. الآن هنا حصل إيش؟ تضاعف حزن، ولما سيرجع إيش سيحصل؟ تضاعف مسرة. فلذا قالوا الأمر الثالث لأجل تضاعف المسرة على يعقوب برجوع ولديه إليه. والأمر الرابع قالوا ليقدم سرور أخيه، ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل الاجتماع بإخوته، ليقدم سرور أخيه، لأن أخاه هذا كان هو إيش؟ شقيقه وأحب إخوته إليه. فقالوا أولا بدأ بإدخال المسرة عليه عندما قالوا ماذا؟ إني أنا أخوك فلا تبتئس. وبعدين قال لإخوته ماذا؟ قالوا إنك أنت يوسف، قال ماذا؟ أنا يوسف. فقالوا أراد أن يبتدئ فيدخل إيش؟ السرور على أخيه قبل إخوته. صار عندنا كم وجه الآن؟ أربعة. ذكر السيوطي، ذكرها ذكرها القرطبي، وذكرها الماوردي، وذكرها غيره. قال القرطبي: والأول أظهر. قال القرطبي: وما نعم هذا ونعم هذا الصواب، ما فعله إلا بأمر الله جل جلاله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فهذا تهديد لهم، وهذا التهديد الآن في وقت هم في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى الميرة. يعني أنتم أتوا به، إن لم تأتوني به في المرة القادمة فلا كيل لكم عندي، بل لا تأتوني من الأصل، لا تأتوني من الأصل، ولا تدخلوا بلدي من بداية ماذا؟ الأمر. نعم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، قالوا سنراود عنه أباه سنجتهد في طلبه. وقدمنا أن المراودة هي ماذا؟ طلب الشيء برفق، طلب الشيء برفق ومخادعة وحيلة. وراودته التي هو في بيته، التي هو في بيتها عن نفسه. قلنا إيش معنى راودته هنا؟ طلبته برفق وحيلة ومخادعة. فهنا هم يقولون سنراود عنه أباه، بمعنى أننا ماذا؟ سنجتهد في طلبه، سنجتهد في الإتيان به، سنجتهد في مراضاة أبيه، وسنحتال على ذلك، وسنبذل جهدنا ووسعنا في ماذا؟ الإتيان به. ثم قالوا إيش؟ وإنا لفاعلون. كلمة سنراود عنه أباه يقول أبو السعود فيه عزة المطلب وصعوبة تحقق وقوعه. سنراود عنه أباه، يعني ما تتوقع أننا إيش؟ سنذهب نقول لأبينا أرسل معنا أخانا مباشرة سيقول ماذا؟ خذوه. كلا، الأمر يحتاج منا صعوبة شديدة. سنراود، سنفعل معه ما نستطيع من الجهد. فيقول أبو السعود إن هذه الجملة سنراود عنه أباه تفيد عزة المطلب، يعني عزة ما يطلبونه وصعوبة تحقيق ماذا؟ وقوعه. وإنا لفاعلون ذلك، وإنا لفاعلون يعني إيش؟ غير متوانين، غير متوانين ولا مفرطين. ولاحظ أنهم ما قالوا إيش سنفعل، وإنما قالوا وإنا لفاعلون، أكدوا الجملة بكم مؤكد؟ بإن ولا كذا، وهذا يدل على أنهم إيش سيعملون على تحقيق هذا الأمر بكل ما أوتوا من قوة، أنهم سيبذلون وسعهم وجودهم في الإتيان لما رأوا من الإحسان والإكرام من نبي الله يوسف عليه السلام. نعم. إيش؟ لا. شو عندك يا بدوي؟ فتياني. فتيته. فتيته. لا. هو وقال لفتيته. كما قلنا. أيوة هذا اللي يمشي عليه السيوطي يشرح لنا. قلنا يفسر على هذه القراءة. قالت نافع. وقال لفتيته. نعم. لا. الصعب. وقال لفتيته لا. أنت تقرأ يعني قبل ما تقرأ كلام السيوطي. طيب وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال السيوطي وقال لفتيته، وفي قراءة لفتيانه أي أن التنبيه على هذا يعني أن السيوطي ينبه وقال لفتيته، وفي قراءة لفتيانه. طبعا لفتيانه هذه قراءة من؟ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لنقرأ به. وقال لفتيانه هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. وقرأ الباقون، من هم الباقون؟ ها؟ من هم الباقون؟ ورش وقالوا نافع كلهم جماعة ها نبي ورش وقالوا يقرأ النافع واحدة. ها من هم الباقون من السبعة؟ باقي أربعة، منهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر. نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، هؤلاء أربعة. والثلاثة الباقون من سمعتم حمزة والكسائي وعاصم. فقرأ الأكثر وقال لفتيته، لفتيته. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه. هل هناك فرق بين فتيته وفتيانه ولا ما فيش فرق؟ ها ها فتيته المقربون هنا. نعم نعم هم بمعنى واحد، لكن فتيان فتيان وفتية. فتيته جمع قلة وفتيانه جمع كثرة. فتيته يعتبر جمع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة، يعني الجموع التي تأتي على وزن أفعلة مثل أجنحة، والتي تأتي على وزن أفعل مثل أكلب، والتي تأتي على وزن فعلة مثل فتية، والتي تأتي على وزن أفعال، هذه تكون جموع قلة. إيش معنى جموع قلة؟ يعني من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، هذه تسمى جموع قلة ما جاءت على هذه الأوزان الأربعة. ما عدا ذلك فإنها تكون جموع ماذا؟ كثرة. ولذا فتيان. ها وقال لفتيانه، فتية على وزن فعلة جمع قلة، فتيان جمع ماذا؟ كثرة. هذا الفرق بينهما. فجمع القلة اللي يكون من كم إلى كم؟ من ثلاثة إلى عشرة. وجموع الكثرة ها ما بعد ذلك إلى ما لا نهاية، ما بعد ذلك إلى ما لا نهاية. ما ثبت فيها التحديد، ما ثبت يعني، لكن أن من باب إيش ما جاء في أن الله وتر يحب الوتر. يخليه 21. لا جموع القلة يا أبا داود تكون في جمع التكسير، القلة والكثرة في جمع التكسير. أنت الآن مع الجمع السالم. هذا ما جموع القلة وجموع الكثرة تكون في جموع التكسير، جمع تكسير، إما أن يكون جمع قلة على الأوزان الأربعة المذكورة من 3 إلى 10، جموع كثرة مع عدد ذلك أكثر من 23 وزن تأتي عليه جموع الكثرة. إذن هذا بس يعني التنبيه على أنه وقال لفتيته، وقال ماذا وفي قراءة لفتيانه، فقلنا قرأ حمزة والكسائي وحفص لفتيانه، وقرأ الباقون لفتيته، قلنا وهي جمع قلة وفتيانه جمع كثرة. طيب هم الآن كم إخوته، كم هم الآن؟ 10. فلماذا الآن على قراءة الفتيان لماذا جمع جمع كثرة؟ من أجل أن يوازن ماذا رحالهم، رحال على وزن ماذا فعال، جمع ماذا كثرة، فجاء بفتيان حتى تعادل وتوازن ماذا رحال. لهذا قالوا هنا وجمع فتيان جمع كثرة ليوافق قوله ماذا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، فإنهم ذكروا أنه وكل بكل واحد فتى يضع له الميرة التي له، ثم يضع من فوقها ماذا البضاعة التي أتى بها، الثمن الذي أتى به. والسيوطي يقول اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم، السيوطي يقول كانت إيش دراهم، هذا الآن قلنا يعطي كل واحد كم حمل بعير، فقال أعطوا حمل بعير في الجولاق في كذا، ثم بعد ذلك ضعوا له فوق إيش المال الذي أتى به. وإلا جماعة من المفسرين أنهم ذكروا أن الثمن الذي كانوا قد دفعوه إنما كان ماذا عبارة عن أدم جلود وغير ذلك، عبارة عن جلود وغير ذلك، قال بعضهم كانت نعال وأدما، يعني نعالا وجلودا. نعم. وقال وفي قراءة لفتيانه غلمانه اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم، هذا قول السيوطي أن الثمن الذي أتوا به عبارة عن دراهم، وإلا سمعتم أن جماعة من المفسرين يقولون أن الثمن الذي دفعوه كانوا ماذا نعالا وأدمناه. في رحالهم أوعيتهم، في رحالهم أوعيتهم، والرحال جمع رحل، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير من متاع الراكب، ولهذا سمي البعير إيش راحلة، سمي البعير راحلة لأجل ذلك. فإن قال قائل لماذا فعل يوسف عليه السلام هذا الأمر، طبعا قال الله جل جلاله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. المفسرون ذكروا أقوال، أقوال في سبب إرجاع يوسف الثمن إليهم. الأمر الأول مما ذكر المفسرون قالوا فعل ذلك توسيعا، فعل ذلك توسيعا وتفضلا عليهم، فعل ذلك توسيعا وتفضلا إليهم، لأنه علم أنهم قوم يجزون الإحسان بالإحسان، يجزون الإحسان بالإحسان، يعني ما دام الآن أحسن إلينا وأعطانا الميرة والطعام، ثم فوق ذلك إيش ما قبل منا ماذا ثمنا لها، إذا نجازيه بالإحسان ونعود إليه. ولهذا تلاحظوا أنهم سيأتي أنهم قالوا إيش يا أبانا ما نبغي هذه ماذا بضاعتنا ردت، فاعتبروا هذا أمر ماذا عظيم جدا. وهذا حال الإنسان الذي يكون كريم النفس، الذي يكون يعرف المعروف ويرعى المعروف، فتجد أنه يسارع ويبادر إلى رد الجميل بالجميل ورد الإحسان بالإحسان. ولهذا السعدي رحمة الله تعالى عليه عند هذه الآية يذكر أنهم ذكروا أن الإحسان يوجب على الإنسان تمام ماذا؟ الوفاء للمحسن، الوفاء للمحسن. هذا الآن أحسن إلينا فنجازي إحسانه بأننا نعود إليه ونكرمه كما أكرمنا ونرد إليه معروف الذي ماذا؟ دفعه وبذله إلينا، ما يكون رد علينا وفعل وصنع ونحن إيش نترك هذا الجميل وهذا الإحسان كله أبدا. فصاحب الخلق الحسن يرعى المعروف لصاحبه، وإن ناله من الضرر ما ناله بسبب معرفة الإحسان، تحمل أقوام القتل والموت، وتحمل أناس الضرب والسجن، وتحمل أناس ما تحملوا. يعني تعرفون البرامكة مثلا وما شهروا به من كرم بالغ، كرم بالغ على الناس. ولهذا لما نكبهم هارون الرشيد وقتل جعفر وسجن أباه يحيى بن خالد وسجن أخاه الفضل وأخذ أموالهم، والناس بعد ذلك إيش صاروا في خوف شديد من أن يذكر أحدهم البرامكة مجرد ذكر، لكن بقي مجموعة من الناس كانوا يشيدون بالبرامكة على المرأة على الملأ على المسامع، فإذا قالوا لهم تعرضون أنفسكم لكذا تعرضون أنفسكم، يقولون إننا لا ننسى إحسانهم ومعروفهم لا ننسى ذلك. ولهذا لما جاء إسحاق الموصلي هذا المعروف إسحاق الموصلي كان طبعا على علاقة بهارون الرشيد وعلى علاقة بالفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، لكنه كان يأتي أمام الفضل بن الربيع ويذكر البرامكة بأحسن ذكر ويشيد بهم، فكان الفضل يغضب ويقول له لئن عدت لأرفعن أمرك إلى هارون الرشيد لأرفعن أمرك إليه. فلما ضجر منه قال ارفع وليصنع ما يصنع، فإن لهم عندي من الإحسان ما لا أنساه، وسأذكر لك ما وقع لي معهم، وبعد ذلك انظر إن رأيت هل يستحق أنني أجازي إحسانهم بالإحسان وأذكر معروفهم أم لا. يقول كنت امرأ صاحب نساء وجواري وغلمان، أي عندي متزوج نساء كثرة وعندي غلمان عبيد وجواري إماء، وكنت أعيش مع أبي في بيت واحد، وكان أبي له نساء وغلمان وجواري، فكان البيت يضيق بنا ويقع بين غلماني وغلمان أبي ما يقع وبين جواري وجواري أبي ما يقع من الخصام والنزاع، فكنت أرى أبي يتكدر فلم أطق أن أعيش معه وهو يتكدر، وأحببت أن أنصرف فلا أكون سببا لما يدخل الحزن عليه، فقلت أستأجر بيتا لأني فقير لا أملك شيئا، فذهبت استأجرت بيتا واسعا أعجبني استأجرته، ونقلت زوجاتي وغلماني وجواري، ودخلنا بيتا في غاية السعة وفرحت. فلما دخلنا واستوطنا قلت لنفسي هب أنك الآن جلست أنت ومن معك وانتهى الشهر وجاء الرجل يريد إيجارة، من أين تأتي له بالإيجار؟ من أين تأتي بإيجاره؟ ألا تخشى أن يقف فيصيح فيقع لك من الهوان والذل أمام الناس ما يقع؟ أما تنسى أما تخشى أن يخرجك من البيت فيقع لك من الذل ما يقع؟ قال فداخلني من الكرب والهم ما الله به عليم، فقلت لغلامي هات الحمار هات الحمار، فخرجت ومعي رداء ونعل وركبت الحمار وقلت أذهب إلى مكان لعل نفسي أن تطيب لعلي أن أرتاح إذا رأيت منظرا حسنا، ولشدتي ما أنا فيه من الهم والغم جعل الحمار يمشي ولا أدري أين يمشي بي، فلم أفاجأ إلا وأنا أمام قصر يحيى بن خالد هذا البرمكي والد جعفر والد الفضل والد أمامهم، وإذا بالغلمان يقول لي على رسلك إلى أين؟ فقلت أين أنا؟ قالوا أمام قصر الوزير يحيى بن خالد. قال فزعت وقلت الآن إن استأذنت ودخلت أدخل وأنا في هذه الحالة عبارة عن رداء ونعل ما تهيأت ما كذا بيني وبين معرفة. إن قلت له إنما كنت مارا سيقول لي وصل من هواننا عليك أنك جعلتنا طريقا، وإن قلت أتيت أزورك يقول وأنت في هذه الهيئة فأدخلوني عليه. فلما رآني قال لي إيهن يا إسحاق في هذه الهيئة جعلتنا طريقا جرد مرور تمر هكذا، فلم أستطع أن أنطق بكلمة وقلت أصدق القول. قال نعم. فحكيت له بالأمر، قلت أيها الأمير وقع من أمري كذا وكذا وكذا واستعجرت بيتا في المكان الفلاني وضاقت بي الدنيا وخشيت على نفسي. فقال اجلس اجلس، وأتاني من الطعام والشراب وجعل ينادمني ويكلمني، وحتى ذهب ذلك اليوم. فلما انتصف النهار استدعى أحد جلسائه ووقع له في 4 أوراق 4 توقيعات وأعطاه وخرج. أنا قال فرحت يعني قلت له يعطيني توقيعا بمبلغ من المال. فخرج هذا الوكيل وانصرف، وظللت معه مر الظهر العصر المغرب دخلت العتمة ولم يعطيني شيئا، ودخل ينام. فخرجت منكسرا حزينا وقلت أعود لما أنا فيه من الهم والغم. ما إن رجعت واقتربت من البيت الذي أسكنه إذا بغلامي يقول لي أين أنت؟ قال وماذا؟ قال باعوا بيتك، البيت الذي استأجرته باعوا لشخص لا يدرى منه ولعله لشخص كبير، فقد اشتري البيت واشتري ما حول البيت من البيوت. فدخلت فإذا بي أمام داري أجد ذلك الوكيل الذي قد أعطاه يحيى بن خالد الأوراق 4. فلما رآني قال أين أنت؟ بللت وأنا أنتظرك. قال وماذا؟ قال الأمير يحيى بن خالد وقع في هذه الورقة لك 100,000 أشتري لك البيت وما حول البيت من البيوت. ثم وقع بورقة أخرى إلى ولده جعفر أنني قد أمرت لإسحاق الموصلي 100,000 يشترى له بها البيت والبيوت التي بجواره، فمر له 100,000 مثلها يصلح فيها ما يشاء من زيادات داخل البيت. ثم وقع ورقة ثالثة إلى ولده الفضل أن قد أمرت لي إسحاق 100,000 يشترى، وأمر له أخوه جعفر 100,000 يوسع له زيادة بنايات، فمر له 100,000 يفرش البيت. ثم وقع ورقة رابعة لولده محمد أن قد أمرنا له 100 للبيت و100 للبناء و100 للفرش أنا وإخوتك، فمر له 100 يصلح بها حاله. وقد أقبضت 400,000 اشتريت لك البيت والبيوت التي بجواره والدرب كله 70,000 وباقي لك 330,000 خذها لك. ثم انصرف. فيقول إسحاق الموصلي لفضل بن الربيع مثل هؤلاء يليق بأن أنسى معروفهم وجميلهم؟ يليق بأن أنسى ما أحسنه وما أسدوا إلي؟ فقال لي ابق على ما أنت، فإن رعاية المعروف معروف، رعاية المعروف. فيوسف عليه السلام يعرف أنه ماذا؟ يتعامل مع أولاد أنبياء، يتعامل مع أناس يعرفون المعروف، فهو يعرف أنهم لو وجدوا أنه أعطاهم هذه البضاعة ورد عليهم الثمن ولم يقبل منهم شيء فإنها تعتبر منة عظيمة تقتضي منهم أن يقابلوا الإحسان بالإحسان. وهذا السبب الأول الذي ذكره المفسرون. السبب الثاني الذي ذكره الذي ذكروه قالوا أنه ترفع أن يأخذ ثمن الطعام منهم، ترفع أن يأخذ ثمن الطعام منهم، خاصة أنه سيصل إلى أبيه فكيف يأخذ من أبيه ثمن طعام. الأمر الثالث قالوا أنه إنما رد عليهم هذه البضاعة التي أتوا بها لئلا أنه خاف ألا يكون معهم ما يرجعون للشراء في ماذا؟ في المرة المقبلة، في المرة المقبلة. والسبب الرابع الذي ذكره المفسرون قالوا إنه أراد أن يردوها إذا وجدوها، أن يردوها إذا وجدوها، قالوا لأنهم كانوا إيش على ورع، فلعلهم أن يقولوا ماذا؟ لعلهم نسوها، لعل حصل منهم ماذا؟ نسيان. أو نرجع فنسأل عن السبب لماذا أعدتموها ماذا إلينا. الأظهر والله أعلم هو القول الأول، الأظهر هو القول الأول والله أعلم أنه فعل ذلك توسيعا عليهم وتفضلا وإحسانا حتى يكون سببا لماذا؟ لرجوعهم. ومما يدل على أنه قال إيش؟ لعلهم يعرفونها ماذا؟ إذا انقلبوا لعل ماذا؟ يرجعونهم، لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. تفضل. هذا لأنهم لا يستحلون إمساكها، هذا على قول إيش الرابع، الرابع لأنهم لا يستحلون إمساكها، لأنهم سيقولون إيش السبب؟ إما أن تكون نسيانا، وإما أن نرجع فنسأل ما هو السبب الذي جعله يرد علينا هذا المال. وصاحب الورع حريص يكون على ذلك، ولذلك في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه استعار إيش قلما من أين؟ من بغداد، فلما وصل خراسان ذكر أنه استعار هذا القلم ولم يرده إلى صاحبه، فمن ورعه رجع من خراسان إلى بغداد من أجل أن يرد ماذا؟ قلما من الأقلام. نعم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا نعم السيوطي فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم ترسل أخانا إليه. طبعا فلما رجعوا إلى أبيهم أولا ماذا؟ حدثوه بكل ما وقع لهم، حتى ذكر المفسرون إنهم قالوا له إنا قدمنا على رجل ما وجدنا أكرم منه، أكرمنا إكراما عظيما وأنزلنا منزلا عظيما، حتى لو أننا نزلنا على ولد يعقوب لما عاملنا مثل معاملته. قالوا لو أننا نزلنا على واحد من أولاد يعقوب، يعني واحد من إخواننا، ما عاملنا مثل معاملته. فذكروا له كل ذلك الإحسان والإكرام، وذكروا له حسن الإنزال والضيافة، فيذكرون أنه قال لهم إذا رجعتم فأخبروهم إن أبي نبي الله يعقوب يصلي عليك. إيش معنى يصلي عليك؟ يدعو لك، إنه يدعو لك. نعم. ثم أخبروها فقالوا أرسل معنا أخانا، فقالوا يا أبانا منع، قالوا يا أبانا منع منا الكيل إذا ترسل أخانا إليه. منع منا الكيل متى؟ بعد هذه المرة. منع منا الكيل يعني بعد هذه المرة، حتى ما ماذا ما يتضح، يعني ما يلتمس على الفهم أن منع منا الكيل من الأصل، لا، منع منا الكيل بعد هذه المرة. نعم. فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون والياء، بالنون والياء. فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون وبالياء يكتل، وهي قراءة حمزة والكسائي، قراءة حمزة والكسائي. نكتل يعني ماذا؟ نحن نكتل لهم، ويكتل يعني هو ماذا؟ بنفسه. نعم. هذا بعيد بعيد جدا، أن بعضهم يقول فأرسل معنا أخانا نكتل اسمه، اسمه يعني كم من الأقوال يا أخوان البعيدة جدا في التفسير، ما أكثر أنا ما أكثر. قال هل آمنكم عليه إلا كما، فقال إيش؟ أرسل معنا أخانا نكتل بالنون والياء وإنا له لحافظون. أكدوا حفظه هنا بماذا؟ بالجملة الإسمية، ما قالوا نحفظه، وإنما قالوا وإنا له لحافظون. أكدوا حفظه بالجملة الإسمية الدالة على ماذا؟ على الثبات والاستقرار، وأتوا فيها ماذا؟ بحروف التوكيد وإن له لحافظون. لكن يوسف يعقوب عليه السلام كان قد سمع منهم مثل هذا الكلام ولا ما سمع؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إيش؟ وإن لهم لحافظون. قالوا هذا في حق يوسف لما قالوا، ثم كانت النتيجة إيش؟ أن رجعوا وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متى لا حفظوه ولا اهتموا به حسب قولهم، فأكله ماذا؟ الذئب. فلهذا يعقوب مباشرة بادرهم صلوات الله وسلامه عليه فقال ها قال هل آمنكم عليه؟ نعم. والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. قال السيوطي قال هل بما آمنكم عليه إلا كما آمنتكم؟ هكذا بس قال هل معنى ما؟ هل في جواري آمن؟ نعم هل يعني ما آمنكم عليه، يعني أن هنا المراد بقول السيوطي ما أن الصيغة هنا استفهام إنكاري بمعنى الماء، استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني ما آمنكم عليه. أحيانا يعني قد يأتي الاستفهام ماذا للإنكار، أإله مع الله، أإله مع الله، هذا استفهام إيش الفائدة منه؟ الإنكار. فهنا كذلك هل آمنكم عليه على بنيامين على هذا الولد، يعني كما آمنتكم على أخيه ماذا من قبل. فالاستفهام هنا إنكار فيه معنى النفي. إلا كما أمنتكم على أخيه يعني يوسف من قبل وقد فعلتم به ما فعلتم. وقد فعلتم به ما فعلتم. الله خير حافظا، وفي قراءة حفظا. فالله خير حافظا وفي قراءة حفظا، وكلاهما سبعيتان. فالله خير حافظا قالت ماذا عاصم وأيضا حمزة والكسائي، وقرأ الباقون ما سمعتم حفظا. فالله خير حفظا، ماذا نعرف حفظا؟ تمييز أحسن. وحافظا فالله خير حافظا حفظا تمييز، وحافظا حال أيه. وحافظا حال نعرف حافظا حال. فالله خير حافظا. نعم فالله خير حافظا، وفي قراءة حفظا تمييز كقولهم لله دره فأنت. أي نعم. نستفيد من هذا إيش الآن؟ لما يقولهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هذا إنكر عليهم، ثم قال فالله خير حافظا، هذا فيه يا إخوان أنهم لان لهم وأجاب مطلبهم، هذا فيه أنه لان لهم وأجاب مطلبهم. وإلا الآن إيش مناسبة ذكر حفظ الله هنا؟ أنني أرسله وأطلب من الله ماذا؟ أن يحفظه. فإن قال قائل لماذا في بنيامين أجابهم وفي يوسف تمنع منهم؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأنه لم يستشعر منهم لبنيامين حسدا كما استشعر منهم ماذا؟ ليوسف. والأمر الثاني للحاجة التي كانوا فيها، للحاجة التي كانوا فيها. فلذا قال فالله خير حافظا، يعني أتوكل ماذا؟ على الله جل جلاله. حتى أن كعب الأحبار يقول إن يعقوب عليه السلام لما قال فالله خير حافظا أن الله قال لهم وعزتي وجلالي كما استودعتني وتوكلت علي لأردنهما إليك، لأردنهما إليك، يعني ماذا؟ يوسف وبنيامين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب نختفي بهذا، الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. Thank you.